مرحبا بكم في رحلة عبر فلسطين. هنا ستختبرون معرفتكم بأرض الزيتون والسلام، وتتعلمون أسرارا عن تاريخها العريق وتراثها النابض بالحياة. هل أنتم مستعدون لاكتشاف مدى معرفتكم بفلسطين؟ لننطلق في الرحلة معا.